يحتمل أيضا في قوله أن تعدلون لأن يكون منصوبا إلى الخبر والتقدير فلا تبتدع الهوار. زين محجوب. قبل الشيخ يفسر ما يفرض أي شيء ما يفرض صحابي ولا يفرض إيش؟ ما يفرض تفسير يعني يفسر بعض المفسر القرآن بعض الخطب وفقه يعني يقول ابن كثير وقال الشيخ الإسلام وقال كذا وقال كذا ما يفرض أي شيء حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفسير الصحابة قبل النبي صلى الله عليه وسلم غير رأي مثلا أن المفسرين ينقسمون إلى قسمين مفسر بالنظر ومفسر بالأثر. المفسر بالأثر لا بد أن يذكر الأثر مثل على رأس محمد بن جرير رحمه الله.